الأصحاح السابع والعشرون. كان يثام ابن 25 سنة حين ملك، وملك 16 سنة في أورشليم، واسم أمه يروشة بنت صدوق، وعمل المستقيم في عيني الرب حسب كل ما عمل عزية أبوه، إلا أنه لم يدخل هيكل الرب، وكان الشعب يفسدون بعد. هو بنى الباب الأعلى لبيت الرب، وبنى كثيرا على سور الأكمة، وبنى مدنا في جبل يهوذا، وبنى في الغابات قلعا وأبراجا. وهو حارب ملك بني عمون وقوي عليهم، فأعطاه بنو عمون في تلك السنة 100 وزنة من الفضة، و10,000 كر قمح، و10,000 من الشعير. هذا ما أداه له بنو عمون. وكذلك في السنة 32، وتشدد يثام لأنه هيأ طرقه أمام الرب إلهه. وبقية أمور يثام وكل حروبه وطرقه ها هي مكتوبة في سفر ملوك إسرائيل ويهوذا. كان ابن 25 سنة حين ملك، وملك 16 سنة في أورشليم. ثم اضطجع يثام مع آبائه، فدفنوه في مدينة داود، وملك أحاز ابنه عوضا عنه.